لا بد لك عليهم لا بد لك من مقرار ولا بد لك من مقرار وكذلك ولعل يجدون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها Thank you.